الحقوق هذا موجودة هنا في هذا، لأن هذه الهمزة يطلبوا به وبأم التعيين. ووقعت إيش بعد إيش بين مفردين، وين مفردين؟ أنتم والسماء، أنتم والسماء. أو متأخر عنهما لفظ، ممكن لفظ مفرد يعني يا شيخ، أنتم لفظ مفرد. مفرد مفرد هذا ضد الجملة يا أخي. نعم زي ما قال لك محمد النبي. أيوة أنتم أيوة. هذا مفرد في هذا تاني. أنتم ما تعرفون اصطلاحات العرب. هذا تعتبر مفرد ولو كانت بمعنى الجمع في باب التسلية والجمع، هي التي تعتبر الضمير هذا نعم التي يقال له مفرد بباب مبتدا وخبر. كذلك جملة أو متأخر عنهما، أو متأخر عنهما. إيش ما لا يسأل عنه؟ ما هو ما لا يسأل عنه؟ خلقا يعني يا شيخ، خلقا ما لا يسأل عنه. بينهما ما لا يسأل عنه. نعم خلقا الخلق هذا لا يسأل عنه. ليش لا يسأل عن الخلق يا شيخ؟ لا يسأل عن الخالق. هو هذا لا يسأل عن الجزء. نعم هو متأخر عنهما وهما ما توعدون. وبين فعليتين كقوله فقلت أهيا أهيا فرد أم عادني حلم. أنا وقعت بين فعلين فرد وعادني. هذه قواعد، لأن الأرجح كونه هي هذا فاعل بفعل محذوف يدل عليه يفسره سرد. لأن همزة الاستفهام الكثير في لسان العرب هو يليها الفعل إلى والفعل، كما قاله ابن مالك في باب الاستغاثة. وثنيتين كقوله كمان شعيب بن سهل شعيب الهمزة أم شعيب بن من قد من القرين هذا دخلنا في القسم الثاني من قسم الأمر وهي المنقطعة، هي الخالية من ذلك. أما المنقطعة لا تعطيه، لا تفيد إلا الإضراب طيبا بمعنى بل مثال في صورة في صورتها تجرى الإسلام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه رب العالمين أم يقولون افترى أم هناك ما سبقت بهمزة التشويع ولا همزة ايش أغلد عنها واضح ولا ولا ولا ذات الاتفاق. هذا علامته بمعنى بل بس بل يقولون بانقطاع وبمعنى بل وبل ان تكون مما فجرت به الخلق. هذا الفرق بين ام المتصله وبين ام المنقطعه. ولا يفارقها معنى الإطلاق. هذه وقد تقتضي مع ذلك استفهاما حقيقيا. إذا هو مشى على مذهب ابن في هذا مشى على مذهب عند المسلمين لا يفارق المسلمين معه المسلمين لا يفارق معهم والإضراب دائما كل مثال هو مشى على مذهب المسلمين في هذا ولا يفارقها معنى الإضراب عند البصريين وقد تقتضي مع ذلك استفهاما حقيقيا نحو إنها لإبل أم ساق أي بل هي أهي ساق عند الكوفيين وإنما قدمنا بعدها مبتدا لأنها لا تدخل عن المفرد بخلاف المتصل عنه أو إنكاريا أو استفهام إنكاريا لقوله تعالى أم له البنات قصده بقدرنا بعدها مبتدا يعني جملة اسمية هذا المراد لأنها لا تدخل على المفرد مراده بالمبتدا هذا جملة اسمية حتى تكون جملة أم له البنات هنا ليست بمعنى بل ما براد الشيخ هذا عند كلام الكوفي كلام الكوفي أن مذهب في سلام الله له البنات وقد لا تقتضيه البتة انتبه هذا عند البصري وقد لا تقتضيه البتة هو على جاكم القرآن أم هل تتبعوا الظلمات والنور بل الإنكار بل هل تستوي إذ لا يدخل استفهام على استفهام ومن الآن جاري اتفاق أما هل تستوي الظلمات والنور ما تدخل عليها همزة الاتفاق لأنها تدخل ما في كوفي هذا ما في كوفي هنا ما في كوفي هنا يا شيخ هو يتكلم كله كلام واحد ما تقبل الشاعر في الكلام هذا وين الكوفي هنالك أم في جنة أم جهنم كسر جهنم ولكن هذا لنظر في الشاعر إذ لا معنى للاستفهام هنا لأن لا محل له ضروره الساعه الميزه فين نحن حبتنا نحن عندنا درس بعد العشاء اليوم وبكره وبعد بكره كله وين البيت لا عندي بس ناخذ نسخه واما او فإنها بعد الطلب للتخيير في تخيير كتب أنا أخذت كون أعطيها لنا أخذت وإنها بعد الطلب للتخيير وفي القيل الذي تبواه لك الكتاب نعم هذا ما قلنا لا يجوز جمع بينه تزوج زينب أو أختها أو للإباحة نحو ذلك العلماء أو الجهال الفرق بينهما بين التخير والإباحة امتناع الجمع بين المتعاطفين في التخير وزواجه في الإباحة جاب الزيد حسنة وابن الزيد ما تأتي بعد الخلق لكن الفرق بينهم معنا الخبر الشك انتبهوا هذه التقنيدة التي ذكرها لكم ابن هشام في هذه ليست موجودة في ابن عقيل ولا في بعض الكتب ايش هي قيدها لك اي بعد الطلب لم يأتي لا بالتخيير التخيير او بعد الخبر بالشك الله رحمه ان شاء الله او الابهام ما جاء في القران كلها تمثل ايات الله بذكرى يوما او بعد يوم هذا للشك واما الابهام قوله تبارك وتعالى وانا او اياكم لعلى هدى او ضلال مبين عرفنا ان او لا تكون للشك إلا بعد الخبر إلا بعد الخبر الخبر مع خبره المعنى كله على تمام أو لتكون الإبهام تمام بعد الخبر وللتفصيل نحن وقالوا كونوا هودا أو نصارى تفصيل هذا أو التفصيل نحن والكلمة كلمتكم أو فعل أو حرف وللإضراب عند الكوفيين وابن علي اذهب إلى زيت أو دع ذلك وليس فرحي اليوم الإبهام ولا الإيهام إبهام والإيهام معنى واحد المعنى نفس الشيء إيهام أو إبهام الإبهام الإبهام يصح الإيهام يا شيخ أيضا نفس المعنى إيهام والإبهام نفس المعنى يا أخي ما نليهم نكتبه إذا نفس المعنى بس يا شيخ أبهم معروف ما هذا ما فيها إيهام ما فيها إلا إبهام إبهام الأمر وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو على الهدى وأبو جهل ومن تبعه على الطلع قال نفس المعنى هذا وأبهم ما قال لك ابن مالك ويهان فجرى بحكسين بالأب وأبهم مستوح أو يضربون بها وذنبها بس وقت أنا حافظ أسوك ابن مالك حكسين بالأب وأبهم مستوح أو يضربون فجرى بحكسين هذا المعاني التي ذكرها لك خيارة بحق السم بأوض أبهم واسكف أرادون بها وظنوا نفس المعنى يا شيخ إيهام والإبهام نفس المعنى ستفصل هذا تكونوا نعم ليه نعم هذا كونوا هودا أو نصارى على قسمين نعم قسم اليهود أو النصارى تفصيلة قالوا كونوا هودا تفصيل قالوا كونوا نصارى تهتدوا لا تتبع هذا هذا كون تفصيل لأنهم أهل الكتاب اليهود ما يقولوا كونوا هودا أو نصارى إنهم يكفرون النصارى تفصيل ففيها تفصيل كونوا هودا تهتدوا كونوا نصارى تهتدوا وبالمعنى الماضي عند الكوفيين عند الكوفيين وذلك عند أمن اللبس وقوله وقوله ساعر قومون إذا سمعوا الطريق رأيته ما بين مرزم مهره أو سافع وسافع ما هو بمعنى أو بمعنى وسافع والذي يركبها بغير ولا تطع منهم آثما أو كفورا لا يأخذوا هذا إذا سمع الطريق بالعدل قوم ينجحهم قومون إذا سمعوا الطريق رأيته ما بين ملزم مهري أو سافع يأخذوا بس ما بين فرس ملزم وفرس سافع في سبيل الله الفجر، هذه قواعد الفجر. عم ساتا زعم أكثر النحويين. زعم أكثر النحويين. أن إما الثانية في الطلب والخبر، ما هو في العصر، ولكن ابن مالك ذكرها بالعصر العتوق. إما لي وإما الثانية. نعم. ومثل أو في القصد، بعضهم قال يعني القصد في المعنى، المعاني التي تأتي بها، تأتي أو بها، تأتي بها إما الثانية. واضح، لأن حرف العطف لا يدخل على حرفه، فالزوج هندا إما هندا وإما أبطها هندا. وجاء الزوج إما هندا وإما وقتها، وجاءني إما زيد وإما عمرو بمنزلة أو في العطف. والمعنى قال لك فوق ابن هشام، قال لك بمنزلة أو في العطف والمعنى. هنا في التخير والإباحة، لا في المعنى والعطف. معناك أبو علي هذا وابن كيسان وبرهان هي مثلها في المعنى فقط لا في العطف. ويؤيده قولهم إنها إيش؟ مجامعة للواو لزوما، والعاطف لا يدخل على العاطف، هذا حجتهم. ويحكي قوله أن هو لم يرجع جسم. أيما يقول وزعم أكثر من حجهم أن إما الثانية الطلب والخبر نحو كذا بمنزلة أول. ويؤيده قولهم، يؤيده هذا، يؤيد قولهم هذا أنها في المعنى بس، إنها مجامعة للواو لدوم، والعاطف لا يدخل على العاطف. وأما قوله إيش؟ أيما إلى جنة، أيما إلى جنة، أيما إلى إيش بمعنى كاد، بمعنى حذفوا ميم هذا. أين الميم يا شيخ؟ ذلك وكذلك فتح حمدك، فتح حمدة وأبدأ من ميمها الأولى يا. أي ما هذا مثله إما ففتح حمدته وقلب الميم الأولى يا. وأما لكن، لكن لكن عاطفة خلاف ليونس، وإنما تعطف بشروط، بشروط فرد المعطوف. يعني هكذا أن يكون المعطوف إيش؟ أصلها إما وفرد يعني فتح الهمزة، أن يكون المعطوف مفرد وأن تطبق بنفي أو نهي، وأن لا تقترن بالباب، فإذا اقترنت بالباب لا تكون عاطفة. أيهم يكون عاطفة؟ الباب والرأي لا تقترن، إذا اقترنت به ما هو عاطفة، أشوف في ذلك بس طبيعة نحن وش ما ننتبه براجل صالح، لكن صالح هناك عاطفة، ونحن لا يقم ديره لكن عمره، وهي حرف ابتداء تثبت ما بعدها، لكن تثبت ما بعدها وتنفي ما قبلها. لكن عندهم نفسك لا تقول ولا شيء، وهي حرف ابتداء انتلتها جملة لا تعطف. ماذا نعربها به؟ من ثلاث هاي جملة وهي حرف ابتداء، مثل ايه؟ لبنى ورقاء، لا تقصى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر. حرف ابتداء لك وقاع جملة اسمية امسى واضح واضح يا شيخ مفهوم حرف ابتداء دخلت عليها بعدها جملة ودخلت بعدها جملة واضح ما يعرف البلد من يعرف البلد هو يا شيخ إن حرف توكيد ونصر ورقاء ابن اسمها إنما وصى ألا تقسى بوادره تعرف يا شيخ لكن وقائعه في الحرب تنتظر الله وين استماتك هذا زبير أعرف لهم البيت إن حرف توكيد النصب سوف الاسم خرباء خبر إنما ورقاء ابن اسمها ورقاء مضاف إليه مجرور مجرور بالفتح نيابة على كسر الإسم لا ولي مجرور بالفتح بسم الله ينصري ولي ما ألف التانيث الممدودة ما قال القادة ألف التانيث كحمراء وصفراء كحمراء وصفراء أمس إنما ورقاء لا تقصى بوادر لا تقصى لا نافية تقصى في المضارع مرفوع بالضم المقدر عليه من أول التعذر مبني إيش على الفتح المقدر على الإسم مبني على الفتح المقدر الياء مبني على الفتح المقدر على الياء لا تقشى لا حول مبني على الفتح ضم ضم مقدر على الف لا تقول مبني على الفتح لا ضم مقدر على الف مبني على الفتح ضم مقدر انت قلت مبني لا معرب يا شيخ لا هذا تقول هذا لا لا نافيه لا نافيه نافيه ايوه تخصى فعل مضارع مرفوع ضم مبني مرفوع مبني مجهول نعم المجهول لا وين نائب هذا ضمير مستتر ضمير مستتر بوادر هو نائب بوادر لا على غيره بوادره نعم هو نائب فاعل هذه الجملة من الفعل وفاعله هي خبر لا محل خبر خبر إن محل رفع خبري أنا أسألك عن الإعرابي عن محله محل نظر محل رفع الخبر محله إيش رفعين من الرفعين رفع ولا محل الرفع محل رفع في محل رفع لا الناس في محل رفع محل رفع لا ما قلت في محل رفع المحل هو رفع يا شيخ صحيح ما وصلنا الى النتيجه لكن والنتيجه لا تقصى بوادرهم لكن بوادره ايش عربه قلنا لا يفعل تخشى نعم مضاف منها مضاف إليه نعم من أين المعلومة هذا إضافة معنوية بلما من إضافة النكر إلى المعرفة وين النكر النكر بوادر بوادر نعم هذا قبل إضافته هذا يسعى أبو قبل إضافتي إضافته إضافته للضمير هذا نكرة نكرة نعم والآن إيه صار معرفة بالإضافة معرفة بالإضافة نعم وصار كمان إيه لا تجرب بالكثرة إذا كانت مجرورة بسبب إضافته هذا الذي أريده منك لكن بوادر وقائعه لكن وقائعه لكن شاهد فيه هو هذا هو لكن وقائعه هذا لكن حرف عطف حرف ابتداء عضو ابتداء وقائعه لكن لا تعطيف الجمله لا تعطيف الى المفردات فلذلك لكن هذا عضو ابتداء فقط هذا وقائعه اسعابه طيب لكن وقائعه في الحرب تنتظر في الحرب جار ومجرور متعلق بايه طيب لازم تعرفون فحم الخلاف بل تقديم المعمول على عامل المشير الحصر والاقتصاد، لكن وقائعه تظل في الحرب فقط فقط بوادره لا تخسى. على لأن الفاعل حق التصدر ومحله إيش لحد الجملة هنا هكذا قلت لك وين جملة قلت لك وين المحله في محله تنتظر وقائعه في محله تنتظر هذا وانا نفعه مصطلحه عليه عند المحليين بالايه وطبعا ليش فعل الشيء وهو تقديره هو قدر لكن بوادره في الحرب تنتظر وقائعه لكن وقائعه في الحرب تنتظر هي يا شيخ خلاص قالوا هي هذا ما صرفنا عنه نحن إذا صرفنا عن الله ما أنتكت نص ما ذكت حتى تفتكر وقائعه هي اسمع هذه القائعة فعربها مرتبه خلاص بلغ العرب او ثلاث واو او ثلاث واو واما اذا وقعت لكن بعد الواضي اذا قوله تبارك وتعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اسمع لحكمه او ثلاث واوا تكون ايش للابتداء هنا قط تبارك ما لا تقلب لا تتقلب انت علم نفسك يضربك الضرب من المدرس مهما يكون مقبول بل خلي طلبة العلم يفهموا او ثلاث واوا وكذلك لكن تكون حفظ تكون حفظ ابتداء اذا تلت اذا دخلت على الجمله الاسميه نعم ها بطلت واو او دخلت على الجمله الفعليه مثل ولكن رسول الله وخاتم النبيين ايش اعرابه ولكن رسول الله وخاتم النبيين لا تكون ولا شيء اذا الذي تعبته بس انا ما تعبت أعيد جوه ولكن رسول الله يسعى به ولكن رسول الله يسعى به لكن رسول الله صلى الله قبل لما قبل لما لا لا تعرف رسول الله تلقين ضعيف إنا لله تلقين ما يصل الصوت لا نحن نبلغكم بالقواعد العربية هي شوف يا كان أنتم بنو كان رسول الله كان لا مكان لا في معطوف على القبر وسط شوف ولا ما كان محمد ولكن كان شوف أبا كان محمد أبا أحد من رجالكم لكن ما أعرفه على أنها خبر كان محذوفة. إيش الدليل اللي أنا هلا ظنيتها لكن كان هو هيا شفت الجواب ها خبر كان محذوفة لكن فين اسمه خبر كان محمد أبا ما كان محمد لكن كان محمد رسول الله ولكن كان إلا عليه ما قبلها يا شيخ تقديرنا ولكن كان محمد رسول الله ولكن كان رسول الله بس هذا ما كان محمد كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن كان محمد محمد الضمير هذا الضمير نحن نقول ما قال الله هل في الآية ولكن محمد رسول الله لا يا شيخ تقدير بس هذا التقرير معطوف ما كان محمد أبا أحد الضمير المستتر أنت الظاهر لا يستتر لا أخي لا تقول في القرآن ما لا تعرفه أنت لست الاسم الظاهر الاسم الظاهر غير الضمير هو الذي مستتر ولكن رسول ولكن كان هو محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله اسمك أنت هذا الكلام الصحيح وأما شوفه انتبه لنفسك لست أمام القواعد يتعلم يا شيخ يتعلم يا شيخ ما يعترض لا يا شيخ اعترض ليش يقول من يعترض عليك يا شيخ ما في احد يعترض على ان يعترض عليك لكن كان واضح لكن كان رسول